الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على بطلان الطيارة وعدم تأثيرها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة. لا طيارة، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. وما الدليل على أنها من الشرك؟ أحسنت أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، الطيارة شرك. نعم، نسمع الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وإمامنا والمسلمين أجمعين. كما قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وأن تأول فيها غير ذلك أخطأ، فأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. فرخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. سبق في باب بيان شيء من أنواع السحر أن التنجيم من السحر، من يذكر الدليل على هذا، على أن التنجيم من السحر؟ عندما سئل ابن عباس القوم يكتبون بالأباجات وينفون في النجوم. نعم. قال: لا أرى من خلق ذكاء، لا من الله من خلق. أحسنت، هذا ذكره في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فهذا يدل على أن التنجيم من جنس عمل الكهان، لكن ما الدليل على أنه من السحر؟ نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. لما كان التنجيم مما ينافي التوحيد لما فيه من ادعاء علم الغيب، عقد هذا الباب لبيان حكم التنجيم. والتنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. التنجيم نوعان: تنجيم تأثير، وهو النظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. والنوع الآخر تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، يستدل بها على جهة القبلة أو على الأوقات أو على هبوب الرياح ودخول الفصول. فهذا النوع الثاني تنجيم التسيير جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا كان يستدل به على مصالح دينية كجهة القبلة. وأما تنجيم التأثير فإنه ثلاثة أنواع: الأول اعتقاد أن للنجوم استقلالا بالتأثير وتدبيرا لهذا الكون، وهذا كفر أكبر، ودين الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام كانوا يعتقدون استقلال النجوم بالتأثير. والثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب، يستدل بظهورها وخفائها واقترانها وافتراقها على أمور الغيب، وهذا كذلك كفر أكبر. والثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل هو تابع لقدر الله، وهذا جائز. فالشمس مثلا سبب في كثير مما يقع على الأرض من إنتاج الثمر ونمو الكائنات، والقمر في حصول المد والجزر ونحو ذلك، هذا جائز. وقد ذكر المؤلف أربعة أدلة لبيان حكم التنجيم. الدليل الأول ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم من قول قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وله تتمة، الخبر هذا له تتمة عند ابن أبي حاتم في تفسيره تزيده بيانا، وهي أن قتادة قال عقب ذلك: وإن ناسا جهلة بأمر الله. قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد فيه الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب. قتادة رحمه الله حصل الغاية من خلق النجوم في هذه الثلاث المذكورة، ثم صرح بخطأ من تأول فيها غير ذلك، فهذا يدل على عدم جواز النظر فيها لاستدلال بغير ما ذكر، هذا يدل على عدم جواز النظر فيها لغير الغايات الثلاثة. والدليل الثاني ما رواه حرب الكرماني في مسائله من كراهة قتادة تعلم منازل القمر، والكراهة عند السلف الغالب أن يراد بها التحريم. والدليل الثالث ما رواه حرب الكرماني كذلك عن سفيان بن عيينة من أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، وهذان الدليلان متعلقان بعلم التسيير وهو محل خلاف، والجمهور على جوازه. قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. جمهور العلماء على جواز النظر في النجوم لاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، كما سبق يستدل بذلك على مثلا هوب الرياح ورخو الفصول، إذا كانت الشمس في برج كذا فإن الفصل الفلاني قد دخل، ويبنون على هذا مثلا أنك لا تزرع النبت الفلاني في هذا الفصل لأنه تكثر فيه الأمطار، فمثل هذا من التسيير وهو جائز عند الجمهور. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، قاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وله شواهد صححها بها الشيخ الألباني. والتنجيم التأثيري من السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والسحر فيه تأثير خفي على النفوس، وهو داخل في الكهانة، وفي آخر باب ما جاء في الكهان ونحوهم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. والكهانة والسحر حكمهما متقارب، فمن صدق فالمصدق بالسحر متوعد بأن لا يدخل الجنة. المقصود بالمصدق بالسحر من صدق قول المنجم، يعني إذا قال المنجم سيحصل كذا وكذا فمن صدقه فهو داخل في هذا الوعيد، لأن من صدقه فهو مصدق بالسحر، كما سبق: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم. الله إليكم. المقال رحمه الله في المسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة حكم الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. وبقي آخر الأبواب المتقاربة التي ابتدأت بباب ما جاء في السحر، وهو باب ما جاء في استسقاء بأنواع، إذا أحببتم نأخذه الآن. طيب. المقال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: صخر بالأحزاب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النكحة إذا لم تدق قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سرخان من قطران وزرع من جرب صغار مسلم. فلهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إبل سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بثوكب. فلهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه فيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مكنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أحسنت بارك الله فيكم. أخذ المؤلف هذا الباب لبيان حكم نسبة السقيا بنزول المطر إلى الأنواء، ذكره لبيان حكم نسبة السقيا بإنزال المطر إلى الأنواء، والأنواء منازل القمر. وقد ذكر رحمه الله تعالى لذلك أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم على ما رزقكم الله من المطر أنكم تكذبون، فتنسبون المطر إلى النوء، تقولون مطرنا بنوء كذا، وهو شرك أصغر، لأن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرك أصغر. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، رواه مسلم. فهذا يدل على تحريم الاستسقاء بالنجوم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية الحديث، وفيه قوله لمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهو من الأصغر كما سبق، لأنه اتخاذ سبب لم يجعله الله سببا. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه، أي معنى حديث سيد بن خالد رضي الله عنه، وحديث ابن عباس من مفردات مسلم. نعم. السلام عليكم. المقالة فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر ببعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، الثالثة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نور كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. نعم أحسنت بارك الله فيكم. مما يتصل بباب ما جاء في التنجيم أنهم ذكروا أنه قال بعض المنجمين للمعتصم وهو محاصر عمورية، قالوا له إنه طلع النجم الفلاني وإن الوقت ليس لك، يعني إذا قاتلت فهذه هزيمتك ولن تنتصر. فذهب رجل من أهل الصلاح إلى المعتصم وقال دع النجوم لطرقي يعيش بها، وقم لوقتك وانهض أيها الملك، إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. فقام إلى القتال وفتح الله عليه. وفي ذلك قال أبو تمام قصيدته المشهورة السيف أصدق أنباء من الكتب، الكتب يقصد كتب المنجمين، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليس بنبع إذا عدت ولا غربي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.